حيث أن ثمة حالتان، الحالة الأولى أنه يصلي الظهر ويؤخرها ولم يحضر العصر، وهذا الذي جاء فيه بعض التأخير. لكن الذي نحكي فيه ونتكلم فيه بني أمية هو أنهم يمسون كما ذكرت لك في الأثر. وعن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد وهو ابن عبد الملك مرة الجمعة حتى أمسى، قال: فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس. انظر، حتى يعني يدخل عليه بالمساء ولم يصل الظهر وهو يخطب. قال: أضع يدي على ركبتي وأومئ برأسي. بالله عليك، لو كان يؤخر بعض التأخير هل يجوز له أن يصلي إماء؟ لو كان يؤخر بعض التأخير، يعني يؤخر الظهر ما لم يدخل العصر، لماذا يصلي إماء؟ لا يجوز له، هو الآن يصلي في الوقت، لكنه كانوا يومئون لأن وقت صلاة يخرج، رايحين الآن الغروب الشمس ليخرج الظهر عصر التي نحن نقول يكفر بها ها من تعمد إخراجها. يا أخي لا تخلط بين المسألتين، عفى الله عنك. وعن الثوري عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وأخر الوليد بن عبد الملك الصلاة فرأيتهما يومئان إيماء وهما قاعدان. وعن أبي الضحى عن مسروق وأبي عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر إذا حانت الظهر، وإذا حانت العصر صليا العصر في المسجد مكانهما، وكان ابن زياد يؤخر الظهر والعصر. وعن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق قال: كان يأمرنا أن نصلي الجمعة في بيوتنا ثم نأتي المسجد، وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة، الحجاج كان يؤخر بها إلى المساء الجمعة. وذكر سنيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن مسلم بن صبيحة بالضحى قال: رأيت مسروقا وأبا عبيدة بن عبد الله مع بعض الأمراء وأخر الوقت فأومأ في وقت الصلاة، ثم جلسنا حتى صلينا معه تلك الصلاة، قال: فرأيتهما فعل ذلك مرارا. قال: وحدثنا أبو معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل، وهذه الأثار موجودة مصنف بن أبي شيبة، قال: رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وأخر الوليد بن عبد الملك الصلاة عن وقتها فرأيتهما يومئان في وقت الصلاة ثم جلس حتى صليا معه. يعني الآن هو يصلي الظهر بعد العصر، أنت تصلي في مكانك إماء، فإذا أمسى وأتى يصلي في الظهر تصلي معه تكن لك سبحة، لأن الوقت لم يخرج بالكلية. طيب، وروى محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا جرير عن أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني عن إياس قال: تذاكرنا الجمعة، استمع هذا جيدا، تذاكرنا الجمعة واجتمع قراء أهل الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج. لماذا يتركون الصلاة؟ لأنه كان يخرج عن وقتها الذي هي وقته الذي قدر لها الظهر إلى العصر ما لم يحضر العصر، لأنه اسمع الكلام جيدا يقول: واجتمع قراء أهل الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج لأنه كان يؤخر حتى تكاد تغيب الشمس. يعني تكاد تغيب الشمس وهو لم يصلي الظهر، رأيت القضية؟ فتذاكروا ذلك وهموا أن يجمعوا عليه، فقال شاب منه: ما أرات ما تفعلون شيئا، ما للحجاج تصلون، إنما تصلون لله، فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه. سبحان الله، هذا موضوع مهم جدا. إذن هما حالتان كما قلت لك، لا نخلط بينهما. الأمر الآخر، فعل بني أمية الثاني، فعل بني أمية هل هو تبديل؟ كون الشخص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الوقت، وجبريل لما علمه، أنت استدلت بالحديث، هذا ليعلمه الوقت الموسع، هذا مقام تعليم، لكن مقام الذي وتعبد وحرص أننا نصلي في الوقت، وهذا الذي أحياه عمر بن عبد العزيز وكان يأمر به ولاته، وكما ذكرت أنت جزاك الله في خير في الأثار، وكان عمر يكتب به إلى الولاة وكذا: الصلاة في الوقت، إن أهم أمورك عند الصلاة. طيب الآن، إذا كان الأمير بهذه الحالة، هل الأمير بهذه الحالة لما يكون يؤخر الصلاة عن وقتها، هل بهذه الصورة الثانية التي ذكرتها أنه يصلي الظهر حتى يمسي مثلا، هل هذا يسمى تبديلا؟ نعم يسمى تبديلا. لماذا؟ لأننا نحن قلنا في كتاب الله سمي مخالفة الأمر تبديل، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يسمى تبديلا يا أخي. ولذلك أعطيك مثال في بني أمية، في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه، يعني يريد أن يخطب قبل أن يصلي مثل الجمعة، والعيد ليس كذلك. طيب، قال قبل أن يصلي: فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. سبحان الله، سمى تغييرا. السلف يسموا البدعة تغيير، يسموا المعصية تغيير، مع أن هذا ليس كفرا. قال: وغيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس إلى خير. وهذه البدعة بقيت فيه حتى جاء يقال أبو العباس سفاح، وكانوا يخطبون جلوس إلى خير. طبعا نحن نبحث في القضية نفسها، هذا يسمى تغيير. يعني كونك الآن أنت تصلي الظهر، أو كون هذا الشخص أو هذا الأمير يصلي الظهر حتى يمسي، هذا يعد تبديل. كيف وقد كانوا يضربون الناس ويلزمون الناس ويستحلفون الناس أنهم يصلوا معهم، لا تصلي في بيتك؟ هذا كان معروف عنهم، بني أمية كانوا يضربون الناس على هذا. وسأعطيك مثالين أختم لك بهما هذا البحث. المثال الأول: قال ابن عبد البر: وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: كانوا يؤخرون الصلاة في أيام الوليد بن عبد الملك ويستحلفون الناس. يعني ملزم معمم، شرع ملزم معمم، يستحلفون الناس أنهم ما صلوا، يعني ما صلوا في بيوتهم. فأتى عبد الله بن أبي زكريا فاستحلف فأنه ما صلى، فحلف أنه ما صلى وقد كان صلى، وأتى مكحول فقال: فلما جئنا إذن فترك. سبحان الله. إذن بنو أمية كانوا يلزمون الناس أنهم ليس فقط أنهم لا يصلون فقط معهم في المساء، بل عكس ما تصليش، لا تصلي في بيتك، لأنهم كانوا يعرفون الناس. تقول: بنو أمية لا يصلون في الوقت وكذا. كانت الناس تنكر عليهم هذا، وقصة الحجاج مع سويد بن غفل أنكر عليه لما أذن، فالحجاج هم بضربه لما أذن في أول وقت الظهر يعني. فالحجاج كان يمسي بالظهر، بل في بعض الآثار أنهم فارقوه من الجمعة فغابت الشمس، هم كملوا الظهر والعصر في الجمعة غابت الشمس، سبحان الله، فصلوا في مسجد كما في أثر بن سمك، ومعروف الآثار وقد نقلتها في غير هذا الموضع.